أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاعل الذين

من فلا عيسى عيسى وأهلنا وأبناءنا وإخواننا وأهلنا وأبناءنا وأبناءنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلا تعقل يا you أولى الناس بإبراهيم الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا قدمنا قدم لمن والإسلام عشنا سويا على مأدبة القرآن الكريم. تلو على أن حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القرآن الشيخ محمد عبد الوهاب الصفراوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم النسمية مركز المنصورة. يطلب تلفونيا 21-10-452 نسمية. أقلنا لأسماء حضراتكم عبر الإذاعة الكبرى وصاحب الحج عوض عبر السنة بالزهيرة. الأضواء الذهبية الحديثة محافظة دزل الكبرى إدارة الشركة الفنية والهندسية الأضواء الحديثة لصاحبها الحاج الشيخ تمام بمدينة السملاوي إدارة المهندس إبراهيم إمام من كبرى السرادقات الذهبية والخدمة الفندقية الحديثة على مستوى الجمهورية إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السملاوي قتل من والإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.